ولما كانت الحلقة 33 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد كأنها الخبر السار، فتهلل وجه الملك شهريار وقام إليها وأخذ بيديها فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تساقيه من حديثها الموصول وتنادمه على الكلام وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن جان شاه ظل راكبا مع عازار، وهما يطويان الوهاد والقفار، حتى آذن الليل بالإدبار، وبدت في الأفق طلائع النهار. فعندئذ لاح لهما تل كبير فوقه دخان كثير، تل من الذهب يتوهج كأنه النار. فتعجب الفتى وحار والتفت إلى الشيخ عازار. عم عازار جنشا، ايه ده اللي قدامنا؟ الحمد لله خلاص وصلنا. انت تعرف قد ايه سيرنا؟ ادي احنا ماشيين من اول الليل، يمكن قطعنا مرحلة ولا اتنين. احنا قطعنا ماشي سنتين. ايه مشينا سنتين؟ الركبتين دول مسحورين، يقدروا يلفوا الدنيا كلها في ليلتين. الله، شوف عم عصار. ايه التل هناك ده، ده دهب ولا ايه؟ لا دهب ولا حاجة، انا حسبته دهب خام. امال التل ده ايه، رخام؟ ده رخام ولا دهب خام؟ امال دي ايه يا عم عزار؟ ده ام الضفاير. انا اول ما كلمتيني عن ام الضفاير فهمت انها بلد اسمها كده، ما كنتش فاهم ان ام الضفاير دي تبقى تل دهب. قلت لك ما هياش دهب، وكمان ما هياش تل. ما هياش تل؟ ده انا عقلي اختل. امال ده ايه ده اللي قدامنا؟ دي اللي خلتك تسافر، اسمها ام الضفاير. يعني ايه ام الضفاير؟ ام الضفاير دي حية. حية؟ كل دي حية؟ يا ساتر يا. امال فين دماغها وفين هي الضفاير؟ دماغها فوق اسمها، عشان هي دلوقتي نايمة ومكحكة ملفوف على بعضها. ارفع عينك لفوق، اللي انت فاهم انه راس التل ده هو ده دماغها. دماغها؟ ما تخافش يا جنشا، ما تخافش، هي دلوقتي نايمة، ما تصحاش إلا لما الشمس تطلع عليها مهما عملت فيها. وإيه الدخان اللي طالع منها؟ ده مش دخان، ده أنفاسها. أنفاسها؟ ما تخافش يا أخي ما تخافش. أنت ليه لونك اتغير؟ دي حاجة تحير وتخلي جسم الواحد يأشعر. الحية دي عامية. عامية؟ عامية وعمرها 5000 سنة. 5000 سنة؟ وتلف الدنيا كل يوم مرة وتيجي تنام هنا. التعبين لما تكبر وتألف تعمى، وعشان ما تعرف تمشي وتستمر في سيرها تخرج من جوفها جوهرة وتمشي على نورها. فهمت يا جنشاة؟ أبدا يا عم عزار. عايد لك الحكاية من تاني؟ لا تقولها لي ولا تعيدها لي. انت دلوقتي ايه اللي انت عايزه مني؟ فهمني. عايزك تطلع فوق ظهر الحية. طيب ايه انت بتقول؟ ايه تطلع فوق ظهر الحية؟ هتلاقي الجوهرة، الجوهرة بتاعتها محطوطة بين قرونها. هي لها قرون؟ لها قرنين ولها جناحين. وانا هروح فين؟ المهم ساعة ما تطلع فوقها. اطلع فوقها ازاي؟ انت بتقول ايه يا عم عزار؟ هتلاقي الجوهرة قد بيط النعام، تمد ايدك تاخدها اوام. اللهم وتروح حدفها لي وتنزل طوالي. اطلع فوق دار القافة ازاي؟ فهمني، دي كانت تاكلني. مش هتعيش ارميك ولا تحس بدبيب رجليك. ربنا يخليك. هو الجبل يحس لما تمشي فوقه نملة؟ لكن يلا بينا قبلة، الشمس قربت تطلع وبعدين تصحى الحية. وانا اقدر على ده عم عزار؟ ملكش في الطيب نصيب، هتفضل عبد وتقضي عمرك غريب. بس هطلع فوق دار التعبان. قلت لك ان الحية دلوقتي نايمة، مش هتحس ان فوق ظهرها انسان، هي كده. طيب ليه انت ما تطلعش فوقها وتجيب الجهارة اللي انت عاوزها؟ يا ريت ما كنتش ارجريت. ليه؟ عشان هي مقسومالك ومن الازل مكتوبالك. طب اطلع معايا يا عم عزار، نونس بعضينا ونجرب حظنا. برضو ما يمكنش، ده شيء مستحيل. لو اتنين طلع فوقها تصحى من نومها. بس يعني فوق ظهر التعبان تطلعني؟ ها؟ بلاش. طيب انت متأكد انها ما تصحاش؟ قلت لك ما يصحهاش غير حاجتين. ايه؟ الشمس. ها؟ ولما يطلع فوقها اتنين. ها؟ الله، ما تضيعش وقتك، الشمس قربت تطلع، الحياة تصحى واحنا نرجع. لا انا نلت غرضي ولا انت نلت غرضك، ولا انا خدت الجوهرة ولا انت رجعت بلدك. عم عزار. ايه ده؟ دي مخلة. مخلة؟ فيها ايه؟ هقول لك كل حاجة. المخلة دي بلانا ردة. ردة؟ اعمل بيها ايه الردة؟ المكان اللي هتحط رجلك عنيف وجسم الحية ترش عليه الردة. ليه؟ لان جسم الحية ناعم ومن غير الردة تزحلق عليه، فاهم؟ بس يعني انا توكل على الله. امسك ايدي يا عم عزار. ما تخافش يا جنشاه. بعدين تصحى تصحى. عم عزار. عم عزار اتقدم. عم عزار. الله، عم حصار، ده صحيح الحية مش حاسة بيا. عم حصار اتقدم. عم حصار زي ما اكون بدوس على حكيم. خليك رزين. عم حصار لقيت الجوهرة زي بط النعام. احداث اوام. خد يا عم حصار. ابو عزار، ابو عزار، الحية فردت جناحها، شالت دماغها. عم عصام انت ما بيتحرك، بيطير، طار طار. عم عصام، عم عصام، زعقت الحية ذات الضفائر زعقة ارتج لها الفضاء، وفردت جناحيها وشالت إلى السماء. وجانشاه فوق ظهرها ممسك بشعرها، وظلت الحية طائرة تشق السحاب والغيوم، حتى خيل إليه أن رأسه سيصطدم بالنجوم. كانت الحية تطير على غير هدى وتتخبط في سيرها بعد أن فقدت الجوهرة التي تسير على نورها. وبينما هي تتخبط في السماء اصطدمت بشهاب يدور في الفضاء، فتناثرت الحية أشلاء، وسقط جانشاه يهوي والرياح تزأر حوله وتعوي، فأغمي عليه من شدة الفزع ومن هول ما رآه، وظل مغمى عليه مدة لا يعرف مداها غير الله. ولكنه أفاق من إغمائه فوجد نفسه فوق سحابة بيضاء تسير في جو حالم وتجري في ريح رخاء، حتى لامست جبلا من الجبال وركنت عليه في الحال، فترك السحابة ومشى إليه وجعل يتفرج عليه. وبينما هو يسير لاح له على البعد قصر كبير، فأسرع إليه لعله يجد المأوى والقوت، فوجد على بابه شيخا بيده عصا من الياقوت. فلما رآه الشيخ أخذه الخوف واندهش لوجوده في هذا المكان الذي لم تطأه قدم إنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن سليمان رسول الله. الله، انت مين وجيت هنا ازاي؟ انت خفت مني؟ خوفك ده طمني. انت انسي ولا جني؟ انا انسان غلبان غريب حيران. الارض دي بكر لسه ما دسهاش انسان. انا نفسي عمري ما شفتش انسان. امال القصر ده؟ القصر ده قصر سليمان. وحضرتك؟ انا طوالع الملوك المعروف بالشيخ نصر الموكل بهذا القصر. وبتعمل هنا ايه؟ انت اول ايه وجاي هنا ليه؟ انا ده انا حكايتي ما تنحكيهاش، لو حكيتها لك ما هتصدقهاش. ما تبكيش على اللي فات، اللي فات مات. استنى اول، انت باين عليك جعان، ما تاخذناش، ما فيش عندنا هنا غير الفواكه. نعم من عند الله. ونعم بالله. وقص جانشا على الشيخ نصر قصته، وعرض عليه محنته حين خرج الى الفلاه ليصيد الوحوش فتاه، وحين اخذه النخاس المنحوس ليبيعه في جزيرة الأبانوس، وحكى له حكايته مع الشيخ عازار وما شهد من العجائب ورأى من الأسرار، وكيف طارت به الحية العمياء، وكيف اصطدمت بشهاب كان يدور في الفضاء، فتمزق جسمها أشلاء إلى أن نجا على سحابة كانت تسير، فوصلت به إلى هذا الجبل الكبير. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 33 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.